الأخ بيقول لي أرجو من الله ومنك أن تسامحني فيما قلته فيك، لأنك قلت إن هذا مما لا يغفره الله. ثم هل تنصح بدخول الجيش أم لا؟ يا ابني أنت مش أول واحد يبعت لي ورقة يقول لي أنا قلت فيك ووعدت فيك. قول يلا شد حيلك، خلي اللي يقول يقول يا ابني، وبدام طلبت المسامحة فأنا مسامحك لله والله، عفى الله عنا وعنك. بيقول لي تنصح بدخول الجيش؟ أنصح بدخول الجيش، أنصح بدخول الجيش والله. تقعد بقى يمسكوك الطواغيت وأصبحت جندا من جنود الطاغوت، فأنت طاغوت صغير وهو طاغوت كبير وانت رايح في 60 داهية. لا، خش بالنية اللي أنا هقولها لك، يعني خش بالنية اللي أنا هقولها لك. إذا أنا دخلت الجيش وخدمت في الجيش فخش بالنية اللي أنا هقولها لك، إن أنت هتدخل بالنية إنك أنت على الأقل داخل تتعلم إن شاء الله تعالى كيف تستخدم سلاح، كيف تفهم سلاح. يوم ما يجي ربنا يكرمنا ونحكم ونحكم فينا كتاب الله وشرع الله، فلا أقل من إن أنت تكون عندك خبرة ازاي هتواجه الاعداء. مش لسه بقى هنقعد ندرب من اول وجديد، ولا هتطلع تقابل اليهود بنبوت. لا، فخش بالنية دي، خش بالنية دي اللي انا بقولها لك، ان انا ادخل ابقى ده انا كنت شغوف جدا، ولما دخلت الجيش كان معظم قعدتي مع الاخ اللي قاعد في السلاح ليك. فك الرشاش ازاي؟ طبعا عارف الكلام ده ممكن يوديني في داهية، لكن هو ده اللي حصل. فكوا ازاي وتركبوا ازاي؟ وكنت دايما من الاوائل والله، خدت اجازات على حساب ضرب النار، ان انا اتقن ضرب النار، لان كانت نيتي فين؟ نيتي فين؟ ان انا بتعلم ده لله، لان يوم لان لابد ان انت تضع المساله دي في اعتبارك، ان هيجي يوم ان شاء الله تعالى، ان هيجي يوم ولابد ان هيعلو فيها شرع الله، لاني ونقذف بالحق على الباطل فايه؟ فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. في وعد من الله بالتمكين، وده إن شاء الله يتحقق. فيوم أن يتحقق لابد أن احنا نكون بإذن الله تعالى يعني ناس مستوعبين فاهمين عارفين إزاي يعني ندافع وإزاي نقف أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. فانت زي ما قلت لك هتتعامل مع اليهود، تتعامل مع الصرب، وتتعامل مع البلاوي اللي عايشه حواليك دي ازاي؟ ازاي؟ ها ازاي؟ هتحدف عصايا زي ما واحد قالها لي، قال لي انت بس جيب عصايا واحدفها وقول وما رميت اذ رميت، خلاص هتكسر الدنيا. مين اللي قال كده؟ لا، لازم يكون في اخذ بالاسباب، وزي ما ربنا قال واعد لهم ايه؟ ما استطعت من قوه. فانت تخش بهذه النيه، سيبك انت طاغوت مغوط مش عارف كل ده مش في بالك، كل ده مش في بالك، فانت داخل ان شاء الله لاجل هذا. وانا قلت ان حتى مع ثبوت كفر الحاكم، مع ثبوت كفر الحاكم، لو انك في دولة حاكمها كافر، حاكمها كافر، هذا لا يدعوك الى القعود عن المشاركة والعمل اذا كنت ستحقق مصلحة للمسلمين. الحاكم اللي كان بيحكم مصر ايام العزيز كان كافرا، ومع هذا وطلب ان يعمل في دولته وقال اجعلني على خزائن الارض، مش بعض طوائي ومساويك، اجعلني على خزائن الارض. وانا قلت وما ابعد الشباب عن فهم القران للاسف، العقول المتجمده اللي احنا بنشوفها في بعض الشباب ربنا يهديهم هي دي اللي جابها نار. لا، واقحم نفسه ودخل واشتغل وزير اقتصاد وماليه، انه كان بيحقق نفع للناس، نفع للناس. يوم ان يطلب منك ان تلحق ضررا بالمسلمين قل لا، ولا اللي بقولها لك اهو، مهما كلفك مفيش ضرر هتلحقه بالمسلمين. فانت لما تخش الجيش ايه الضرر اللي انت بتلحقه بالمسلمين؟ يعني الضرر نفسك افهم اللي انت بتلحقه بالمسلمين، يعني العكس ده. حتى وان كنا لا نحارب اليهود فلا اقل من ان وجود جيش بيحقق رهبة لليهود. بحق امن للمسلم داخل البلد، لا اقل من هذا، لا اقل من انك زي ما اقول لك هتتعلم فيه كيف تستخدم السلاح، كيف تشوف تشيله وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، فلا اقل من هذا. فانا اقل حتى بقول حتى مع ثبوت كفر الحق، فايه المانع ان انا اشارك واخش في اعمال ما دمت لا احقق ضررا للمسلمين. يوم يجي يقول لك بقى ارفع عصايا في وش مسلم بغير حق، قول له معذره بقى معلش، ويقرا لك اللي يقرا لك ويقرا لك اللي يقرا لك، مش مشكله. لكن طول ما انت داخله في نيتك نفع المسلمين وانت في هذا الطريق ما في اشكال من هذا، ما في اشكال من هذا.